بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وحنكون دحجرني في سورة التوبة، waxaan arkaynaa aayadan iyo aayada ku xigto waxa weeye kuboorin iyo tirtirsiin dadka muslimiinta ah ee reer Madiino oo al-ansar wal muhaajiruun ka kooban iyo reebaadiyaha reemiyiga yaani Madiino gaar riyalkeeda degan lagu tirtirsiinayo inaysan nabi ilaahay muhammad alayhi salaatu wasalaam jihaad markuu u baxayo ayan ka harin inaysan ka harin oo ay nabiga u raacaan salawaatullaahi wasalaamu calayhi naftoodana aynan ka jeclaysan naftiisa. arrintaas ayaa maaragtay lagu tirtirsiinayaa. summa sawaabta ka xasilayso raacitaanka nabi ilaahay muhammad ay raacaan oo jihaadka u raacaan waxa ay la kulmaan ajrigooda Allah subxaanahu wa tacaala inuu siinayo iyadoo xasana kaamil ah, xasano wanaag dhammaystiran inuu Ilaahay siinayo subxaanahu wa tacaala ayuu noogu sheegaya. wax alla wixi ay bixiyaan oo xoolo ah ama ha u yaraadeen ama ha u bateen oo fil jihaadi fii sabiilillaahi ay ku bixiyaan iyo safarka ay galaan oo ay jihaad fii sabiilillaahi u galaanna ayana in loo qorayo oo ajri iyo tawaab ilaahay uu ka siinayo ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala labadaas aayadood uga hadli doonaan arki doona insha allahu tacaala. maa kaana li ahli lmadiinati, maa kaana ma ahaanin li ahli lmadiinati ree madiina, madiina dadkeedii والمدينة المنورة لوجهة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاتك ذي وما أهان يعني مارت وحصورة قلنا ماها منا أنصحي وتي ما كان ذي أنصمرين بمعنى النهي أحيد ويان ومن حولهم إيا ذاتك قاريال أها أي غير مدينة قاريال كودا أها ومن الأعراب الرباديه أه dadkii reemiyiga ka mid ahi uma ahaanin wax ansaxayana ma aha xalaalna uma aha an yatakhallafuu inay ka haraan can rasuulillaahi sallallahu calayhi wasallam, can rasuulillaah allah rasuulkiisa inay ka haraan markuu jihaadka u baxayo oo ghazwaadka u aadayo inay ka haraan wax xalaal u ah ma aha, wax maarta ku habboonna ma aha. ولا يرغبوا يعني ولا يحل لهم أن يرغبوا حلال ما أماها إن يجعلاذان بأنفسهم نفتو ذا يجعلاذان عن نفسه نبي الله محمد نفتي سأيك جعلاذان يعني نفتو ذا الراحة هي مارتي وباقي يلان كهران نو محمد نكريلك يا دقالك يا مارتي جهادك إنو آذو oo sidaa ay maaragtay naftoodii kaga bakhiilaan taana ma ahan wax suuragalna ma aha. dhalika arrinkaas oo waxa loo celinayaa raacitaanka nabi ilaahay muxammed in la raaco ah in aan laga harin ahi oo aan jihaad markuu u baxay ahi laga harin saabitun arrin sugan weeyaan biannahum bisababi annahum iyaga sababtoodo dadka nabi ilaahay muxammed raacay oo jihaadka u raaco aanan ka fariisanin laa yusiibuhum inuusan asiibaynin uusan ku dhacaynin dhama'un oon inuusan qabanaynin walaa nasabun dibna uusan taabanaynin uusan asiibaynin dhibaatayna la kulmaynin wala makhmasatun baahina aysan la kulmaynin iyo gaajo fi sabiilillaah ay fil jihaad fi sabiilillaah ilaahi jidkiisa lagu dagaalamo wax dhibana aysan kula yaani gaajo iyo oon iyo maarta dhibaato aysan kula kulmaynin yaani ma taabta way la yusibuhum ma asibo dhama'un oon ma asibo oo kuma dhaco ma oomaan wala nasabun dibna maaratay kuma dhaco oo dib ma taabto wala oo daalka iyo waxa la midka loo jeedo taabka wal mashaqo way wala makhmasatun baahina ma asibto fi sabiilillaah ilaahi jidkiisa kuma asibto ay fil jihaad fi sabiilillaah ba loo jeeda wala yata'una ma joogsadaan oo kuma istaagaan mawti'an yacni meel la istaago oo dhulka ka mid ihi booskaas la istaago oo yaqiidul kufaara gaalada caro geliyo ma istaagaan yacni dhulkoodii bay qabsadeen baa loo jeedaa dhul ay gaaladu leedahay ma qabsadaan muslimiintii oo jihaad markay galaan saa kuma istaagaan lugtoodana kulama istaagaan fardahooda kulama istaagaan awrta ay wataanna kulama istaagaan walaa yanaaluuna ma gaaraan oo ma asiibaan wey min caduwin cadowga oo caduwullaahi ah wa caduwi rasuulihi wa caduwi diinillaahi cadowgi ilaahay iyo cadowgii rasuulkii cadowgii diintana waxba ma gaarsiiyaan oo maaragtay ma gaaraan maylan gaarid ma gaaraan yacni dhib uma geystaan baa loo jeedaa ma laayaan ilaa hadday intaasi dhacdo oo oon u asiibo oo ay dhib ay la kulmaan oo gaajo iyo baahi ay asiibto oo gaalada dhulkeedii ay tagaan dhulka qabsadaan oo cadowgii ay laayaan ay dilaan ay asiibaan intaasi hadday dhacdaa kutiba lahum kutiba waa la qoraa lahum ayaga waxaa loo qoraa bihi acmaashaa sababteeda ayaa waxaa loogu qoraa waxa ay sameeyeen bihi ay bilmadkuuraati inta aan soo sheegnoo dhan weeyaan aldama'u waalnasabu waalmakhmasatu yacni waalmawti'u waalnaylu intaba sababteedabaa waxaa loogu qoraa camalun saalixun camal wanaagsan baa loogu qoraa camal wanaagsan ayaa allah subxaanahu ugu qoraa oo loo jeeda camalkaa wanaagsan xasana kaamil ah xasana dhammaystiran ayaa loogu qoraa weeyaan ina allaha allah subxaanahu wa tacaala laa yudiicu ma dayaco oo maaragtay yacni ma camal haleeyo wey ajra almuxsiniina dadka ajra almuxsiniin dadka wan wanaagsan thawaabtooda ilaahay ma dayaco thawaabtooda allah ma dayacayo bal waa u kaamil yeelaa weeyaan marka ma kaanadaan aayaddan soo sheegnay waa tii bimacna nahyi wabimacna nafyi bay ku timaadaabaan hadda waxaa loo jeedaa tii bimacna nahyi ahayd wey yacni maa saxa wala istaqaama wey walaa yaliiqu weya walaa yaxilu inta waa ku fasiri karta wax suuragal ah ama u xalaala ma aha liahli lmadiina ahlu lmadiinaha markaas waxaa loo jeeda waa alansaaru waalmuhaajiruun dadkaas madiine degan wey ansaartii muhaajiriintii waman xawlahu min alacraabi iyo dadka gaarayaashooda degan dhinacyadooda degan oo min alacraabi ree baadiyihii ka mid ah dadka acraabta ahee ku wareegsan madiine dhinacyadeeda degan kuwaasna yacni wax xalaal waa ma aha waa dadkii muslimiinta ahaa oo islaamkooda u wanaagsanaa oo ree baadiyaha ka mid ahaa weeyaan labadoodaba an yatakhallafuu can rasuulillaah inay rasuulka alla ka haraan yacni markuu idaa ghaza markuu duulo oo jihaada u aado inay ka haraan wax xalaal waa ma aha walaa yarqabuu inay jeclaadaanna yacni maaragtay xalaal walaa yaxilu lahum xalaal uma aha wey an yarqabuu inay jeclaadaan bianfusihim naftooda can nafsihi nebiga naftiisa ay ka jeclaadaan laanna yacni muslimiinta sida allahba qur-aanka uu noogu sheegay naftooda waa inay ka hormariyaan yacni maaragtay nafta nabiyullaahi maxamed waa inay ka horeysaan inay nabiyullaahi maxamed uu baaqi noqdo oo ayagu ay maartay ilaahay dirtay u dhintaan ayaa la rabaa weeyaan laana ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay annabiyyu awla bil mu'miniina min anfusihim mu'miniinta nabiga ilaahay muhammad baa kaga haboonaan badan xataa naftooda marka inay nabiga jeclaadaan ayaa la rabaa oo nafti nabiga ay tooda ka hormariyaan tii nabiga ay hormariyaan baa la rabaa toodana ay dib u dhigaan marka inay naftooda inta ka bakhiilaan nabiga muhammadiisa ay hormariyaan taa ma aha yacni wax bannaan ma aha weeyaan inay ayaguna baaqi noqdaan oo madiina iska joogaan iyo maarta hooskii iyo biyihii nabiga ilaahay muhammadna uu jihaadkii iyo oonkii iyo kuleelkii aado taa wax u haboon dadka mu'miniinta ma ahan buu ilaahay leeyahay ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا انت مركو إلهي تريب حويري إلا كتب لهم به عمل صالح به بو إلهي الراعية سبحانه وتعالى يعني وحى الله قرى كاسب ابتيسا أي وحى الله قرى عمل صالح با الله قرى ويا عمل صالح أي الله قرى مركا أيضا marka ay soo dagto walaa yarqabu bi anfusihim an nafsi ama an yatakhallafu an rasulillahi walaa yarqabu bi anfusihim an nafsi sahabada ridwanullahi alayhim arintaas way tabaqeen ad bay maartu u fuliyeen sahabadu way sameeyeen waxa dadkay yaani maarif sidii ibn hisham yaani fi sir oo ku warinaayo siiradiisa ku soo guurinayo abu dhar al-ghifari radiyallahu anhu abu dhar صحابي قاس أي نبي تبوك الراعي مرك دح مركو مريبا رتجي سعنواي والله ري رتجي أوصار نابا الله ري دبو ولا دعي نبي أصحابتي سوي كتغين مركاس ومركو أركينو نبي كتغي رتجي أنه سعنين فحمل متاعه على ظهري واتبع إثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا يعني ساسو لي وحو سميي يعني ما رتي ألابتي أصارني رتيجي بوقاتي وقرب كسارتي وكتجي رتيجي بوكذا قاقي نبي وكذا بتجي صلوات الله وسلامه عليه أو آذي أصغر لقينا يبو كذا آذي مركو نبي تبو كتجي أيوه وحو أركي إنسان صو صعضاء مذوقي سلك سكر قفك صو صعضاء بو أركي مركاس النبي وحويرو كن أبا ذر أبو ذر نقبو ويرنيه ونكا صو صعضاء مركاس أدك وحير هذا هو ذاك وابا سجيب ابو ذركي لفتي سيويا بكاسو النبي وحويل عليه الصلاة والسلام رحم الله ابا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده ابو ذر الهي هو محريستو هذا كلقي بو سعداء كلقي بو لمن دونا كلقي بان الهي اصو صار يمال تقيامه اويا سدو كلت ابن الشام حورنا يا ابا خيثم منك الى ابو خيثم يكورنا الانصاري رضي الله عنه يعني وحو ليهي مركي نبي اي بحان يا صحابتي سي غزوة تبوك اي اذين تبوك مركي اذين ايو بيرتي سي بيربو مدينة كلها بيرتي بو الدليل لان وقت كان وقت تمري مري اي بسلاذين بيهي بيرتي مركو تقي ناق وناكسن نواء وقري مركاسا حوانتي سي بيرتي وقوتمت فراش بي قدكت جوجل بي درين بي افدسي وحي اوكانت الرطب كي تمرتي بسلاتي رطب مركه الى نوع رطب كلي الى هذه اوكنتي بي ااد قبونا واوكنتي بي قبونا ويسيساي مركو سلي كو فريستي او حركي او فديو بيهي ير تمرتي رطب كاهيد من هلكان اسكو ساريين ايو مركه و هو خصوصتي نبي الله محمد عليه الصلاه والسلام اي صحابتي اني كلل كاس اي كو سفرين جهاد اي اادين بو خصوصتي يعني مارت ابو خيثم رضي الله عنه مركاس و هو يري ذل ذليل ورطب يانع وماء بارد وامرأة حسناء يعني وحو ليه وحن كجرابه ليه خاص آد وحر قبوبا دحقان كبح جلا رطب كيو بسلاتين تمير بسلاتين وان هيستا بيقبون وان هياها وين ونكسن وان هيستا بي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الدج والريح نبي الله محمد نأو كرينك حر الشمس هي الضبيشة جلتأو آذيه مركاسو يري والله ما هذا بخير وحن كجرا اني سخير رحيم بودهي مركاسو استاغي هشي سبو حرحرتي سيفتي سبو قاتي ورمهي سيه هلكو كدقا لم يلعبو قررسدي ومرك الريح بو ارميه واتقيو سبي الدبيشي اوكله ayuu u dhaqaaqay ard buu nabiga inuu ka daba tago sallallahu alayhi wa sallam ayuu tabuka uga daba tagay markuu nabiga tabuka tagay ayuu wuxuu arkay faida biraakibin yazuru bihi sarabu wuxuu arkay baalkan dhan daba gaalaha la yiraahdo ama warwarka la yiraahdo qof maartay insaan sawaadkiisa saa uga dhaxmuuqanayo buu arkay markuu arkay nabiga calayhi salaatu wasalaam isagana sidoo kale wuxuu ku yiri kun aba khaytama abu khaytama noqonihu markaasay fa kaannahu hu markiiba abu khaytama naftiisa buu noqday fa farixa bihi rasuulullaahi sallallaahu calayhi wasallam nabigeennana waa ku farxay salawaatullaahi wasalaamu calayhi weeyaan marka saxaabadu sidaas bay ahaayeen nabiga kama aynan hari jirin ghazawaadkii dagaalka markuu u baxayo ma aynan ka hari jirin weeyaan dalika إشارته وحن علينا إلى ما دل عليه قولهم ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله هذا الكاس أيام علينا أوه إن أي واجب تهينا النبي الله حرين صلوات الله وسلامه عليه وجوب كاس اللو علينا أرن كاس ذلك أرن كاس ثابت متسو غنوي بأنهم أيقوا لا يصيبهم مركي سفران النبي الرعان لا يصيبهم كم ما أصيبوا ذماء أون ما أصيبه ما أوما ولا نصب يعني ما الظماء وحده هو العطش وسؤون كاللوجيد ولا نصب ابن ما أصيبه وحد اللوجيد التعب من أجل السير صعد كأي سعانيان دال كأي داليان باللوجيد ويا ما أصيبه ويا ولا مخمسة قاجع يباهين ما أصيبته المخمصة وحال هذا المجاعة الشديدة التي يظهر عندها ضمور البطن بالإلهة يعني وحوية باهلة آد قدران أمركو قفكم باهلو بقيس أو لالما بالإلهة أو مارت بقيس أو يرادة علوش يسيس كن دعضو تاسلو جيدا مخمصة ما أسيبتو باهلة ما كل ما في سبيل الله ألا جد كيسا يعني في الجهاد في سبيل الله وطاعتي كل ما كل ما ولا يطؤون مجهوك سدان موطئا مكان موطئ مركل إلى هذا واسم مكاننا لوجي ذا ويا اسم مكان لوجي ذا يعني مكانا من أمكنة الكفار بلوجي ذا بوس أو ملك قال ذا أي لي ذا كما استاغان اللقتو ذا مبقان بأقدامهم كما استاغان قمدوا ذي لغفو ذا كما استاغان وبحوافر خيولهم أو ارتبع محال إلى فرده ذا يعني قوب كود كلما استهاجان او باخفاف رواحلهم قيلوا ذا عقفتيس ام عقتيس كما استهاجانو دولك قالوا ذا متقان وصدا درتيد مركي دولك قالوا ذا قبصدان اي قالوا ذا حناقضو موطن كاسو يغيد الكفار قالوا ذا عرق لناي قالوا ذا عرق لناي ادئوا عروني يعني يغيد الكفار وطؤهم اياه ملكاس كو استاغيد اي كو استاغين قبصلين مسلمين تا اي قالوا اي مارت لعرون ايان ويان تاسي لحراقيا مارك هادو حلوجي دا يعني قبص الشذا بلكو دي لقبصدو اي هادو اللوجي دا ويان بلكو دي لقبصدا اللوجي دا ولا ينالون مقاران من عدو عدو حقي نيلا قارتان مقاران هذا النيل الاصابة بالإدادة عدو كما اصيبانو dilidkuma asiiban ay cadawgii laayaan qafaalasho ay soo qafaashaan kuma asiiban yaani ma aragtay kuma asiiban hazimo ay jabiyeen oo ay ka adkaadeen kuma asiiban ganiimo ay ka soo heleen iyo xoolo ay ka soo qabsadeen intaba kuma asiiban laana marka tiraahdid niltu shay marka tiraahdo shaygi baan gaaray bimaana asabtuhu way waan asiibayo waxaan gaarsiiyay baad oranaysaa weeyaan marka walaayanaaluna ma asiibano mid ma gaarsiiyaan way عديتهاي دل هديتهاي قفالش هديتهاي جب ايتهاي كعاد كانش هديتهاي غنيمة حلوه دي سوقاتان انتو دنبا لوجيه ده ما اصيبان إلا هدي اي قاران او نبكاس قالة اي قارسيان كتب وال قرآن لهم ايقا به بسببه اي يعني به ده الضمير كوحاور علينينا الى كل واحد من الامور المذكورة انت اللي صوشيه او دنبا نعلينينا إلا كتب والقرى لهم دكاس مؤمنين تي به عمل كاس أي سمايين الرماح أي سمايين سببتو ذا أيها وحا الله قرى عمل بالله قرى عمل كصالح من وناك سنة يعني وناك بميستر حسنة كاملة أيها الله قرى ولذلك علماء وحيليهين يعني أثارتان هذا الصوت شيء أثارتان ليست داخلة تحت قدرتهم أنك أو كلئي يعني ما رجتي لباتها تعبك إدالك أو كلئي باهدة إيو يعني وحيالها سوء إذن وحتحت أودو دهوست إذا سوء قلي كرامها لكن وحيالا وإنما هي ناشئة عن أفعاله فعل كي سمايين أي أرنتن كدر نيسا صفر كإسوه صفرين دقال كأي قلين باهدة إيو دلك إيو مارك محالي لهذا تعبك إيو أنكو حسو قيمة داويا سلا درت يدبو إلهي واستعمالي يعني إلا كتب لهم به به داسا لقدري ويا لأن أعماش أسوح إليهم وناشئة عن أفعالهم فعل كوذي كبلة طيبة الأرنوية مرك إلهي وأقرأ يعني عمل صالح سنة كامل وسينية إن الله ألي لا يضيع ما ضيعه أجر المحسنين ذاتك والولاكسن وإحسانك درجة الإحسان قاري أجر كوذي إلهي ما ضيعه لأن إحسانك واتقان النبي الله محمد بن نوفسري مرك ملك الجبريل ويديو إلى أخبرني عن الإحسان إحسان محالي لهذا نبي أنه أفسره وحويري أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك مركة ذاتك هو محسنين مركة عابدية إله إخلاف درتد بإله عابدا هل قاش يقول ما عابدا جهادك مركة قال إله درتد سيقال ومحسنين وي مركة الله نعمل كوذا ما تضيع أيه وأنه ما استراويا ما حيالي وذات جهادتي أدك دقي أمرك إلهي وإستاقي حق إلهي قتي أدوما ذا حقي كليهين قتي ما كان رب المحسنين تعمل كذا ما ضيعه في سورة الكهف إلهي كير هذا أوليه إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله يعني موجد قفك وناك سمعيه أجر جيسا ما ضيعه إنه إلهي لي سبحانه وتعالى بل فوابتي سكامل على السينية ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا ينفقون مضحيان ذلك المؤمنين تاها مديبان نفقة نفقة حول مضحيان نفقة ذاسو صغيرة مديرة ولا كبيرة مدوينة مديبانو جدك إلهكم مضحيان الجهاد في سبيل الله نفقكم مديبان حولكم مديبان ولا يقطعون مقويان واديا وادي أوتقة مقويان ومضافان وممران إلا هدي وادقات قدبان وتقع إضافان كتب لهم والله قراء أيها يعني مارت عمل كلفتي سالله قراء كتب لهم والله قراء يا أبو ربي سبحانه وتعالى لي حتى ماشان الله ما أورن أورن يعني إلا كتب لهم به ما أورن لهم به لما راعين سببت به لور راعين ويوحي إليهم لأن هذه أفعال صادرة عنهم وفعل أيجا أي سمايين لأن حولها قعنتوا ذي كذيبين أيجا بحشي صعد كان أيجا لي مذوادي أيجا قوي سلا درتت بمرك أيجا اللوغ قراويا إلا كتب الله والله قرا عمل كاسلفتيسا أي رب سبحانه وتعالى قراويا محال لو قري ليجزيهم الله الله إنو كأبال مريو يعني ليجزيهم أيجا إنو أبال مريو الله الله سبحانه وتعالى أحسن ما شيكا هو ناقبدا كانوا أي أحايان يعملون كوى سمايه وحال وحي سمين جرين إلا قفك مؤمن كعمل كوى سمينيه مرنا وقال ما يستري كرايو يعني ما رت عمل كاملة سين الله أمره ولا إيمانه مرنا نقصب كوى سمينيه وكقابينيه وصور بو سمينيه مرك أعماش هذو دن كي كامل كأها يكين ليتيو ما رت نقص كأها وحلوغو بيغا عمل كودكي اوغو فيعنابا لوغو بيغا ياويا هلكاسا لوغو ابال مرنا ياو مركا نفقداس اي ديبان الا جدك الهي مركا لوغو دغالمي واد اوغتيين سدان ان بدن با كسو حدلني نبي الله محمد ياسحابتيسا او الهي دين كان او كو خيسيه كو كورييلاي ماركاي غالدا لا دغالمايين دولت ايغا تمويلسو iyo بنوك لغا مامولو او لعقتا لغا سييو دقالها لغا سيينا اينن جيرين قفل بابا أسقى اللي إيمان جري هكا وكو درريو نفقدي وحو بيلاني مساريف تيسي وحو فولي أو مارتي دابديه وكوري وحكو دقالمي كل أسقى اللي إيمان جري مركا نفقدات أي بحيان ربي سبحانه وتعالى كما ضيعي وأقرياوي صعد كاس أي صعدان أما بور حفولين أما قد حتى جاني إلهي وأقريا لبضبويا ولا ينفقون مبحيان نفقة نفقاء حولا مبيمان نفقة ذاسو صغيرة مد يرأى جدك إلهي كمبحيان ولا كبيرة مد وينأى حالي يري حالة بذل ملكو دون حد حيو ولا يقطعون مقويان واديا وادينا مجران سعودكو ذا يسعون ايان كمقويان اما هسي سعلين مركي جهات وسعلين اما مركي سعون نقول ايان هم نقطة ذهابا وايابا لبذبا وادي مقويان الا هدي اي وادي قاسي تقى اي جران وحولها اي بحيان مد يري مد وينبا كتب اللهم والله قراء يعني وعمل كاس اي سميين ومن النفقة والسير الى الجهاد في سبيل الله لبدا اسبوع الله قراوي نفقه الجهاد كاس اي اذين سعودك بل لو قريا ليجزيهم الله وربي اوغو قريا انو ربي كابال مريو احسن ما شيكا هو ناكسنو كانوا اي حيا يعملون كو سميهو. ولذلك قتاده رحمه الله مركو يعني وحو ليهي يعني وحو يرانا مزداد قوم من اهلهم مزداد قوم من أهاليهم في سبيل الله بعدا إلا ازدادوا من الله قربا يعني قفك وحوليه ضد مركز جهاتك آذان أهل كودي يرير كودي المهودي يحاسس كودي ويكفق آذان مركز كمفق آذان ومركز جهاتك آذان إلا حدين أهلك كفق آذان با الله هو أقرأ لوانشو إلهي أقول لوانذان سبحانه وتعالى كلما يعني ما أرت جهاتك كسي فقاتد وقل قال لي أكفقاتبا إلهي سبحانه وتعالى يعني دواشيه سكو قرينة ربي ودواته أي ربك قرية وين. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وما كان المؤمنون مؤمنين تي معينا أهان لينفروا كوبحوا كافة تمانتوا جهاتك قوة أبحاي ما هنا مهان يعني كل مدينة أبحان وح أنصحي ما هو مركا يعني هذا النفي كان بمعنى النهي بلوجه داويا نفي هو بمعنى النهي ديدو يعني ما رأت أقول لك الريبي نهي كيدا لوجه دا فلولا نفر يعني ميتقان فلولا نفر ميتكتو من كل فرقة كوحكست كل جيد ومنهم مؤمنين تي كمده طائفة كوح ما يكتكتو كوح ما يبحضو مركي كل قد وده تغيان ما كوح بحضو محي بحيان ليتفقهوا ما يكوح ما يبحضو كوحنا ما يحرطو أو جوكتو النبي قال لجوكتو محي كوح لان او جوك يسا مركا او النبي قال بحر يسا ليتفقهوا إني فهمان في الدين دينك إني فهمان كوا النبي قال كوهري إني دينك فهمان إيه ولينذروا إني كوا النبي لجوغاه أي ديغانو قومهم دتكو ذي بحيو جهادك آذي كوحدي جهاد أي مركا وحي القرآن كسود دقي وحيقي أي أشيغان البراك كلك لعلهم وحي مذيهين مركي الله شيغو لو ديغاه يحذرون إني دكتونا ذان أو أي إلهي وحا أو مارتين عبياي أي اسك إلاليان بكلك سمذيهين ويا أيضا مفسرين تلوا معنى ذي كشيغان لوا معنى كشيغان معناها كوباد ومعناها هذا مرني وحلو جيدا مركي الله سبحانه وتعالى أو ضدك مسلمين تكتر ترسيو كبور ريي الخروج إلى الجهاد في سبيل الله جدك إله إني أبحان يكد قالمان مركي تائد لو كتر ترسيي أو الله أو قارسيي يعني ما رأت انفروا خفافا من يرى إذنك أو عظمات قبتان إذنك يعني خفافا وثقانا معنى أنك سومر نبي ونبا مركي تالقو ترترسية لما أنت انتقلين ضدكي دقالك كهري أو كبا غذنة أيغانا ما رأتي عنام بدن لوسو جيدي لنا يري آيات حد أغصامرني ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسي أيضا سوكر أيضا مركي سود دقين مسلمين توحي دلابين تقال مركي اللي يريه هذول الجهاد بالله بحيا إنه سنقفنا كهري وكل قد أيوة ضبحان لأنه والغو عنانت كهري تانكي والله أمر والغو ترترسية إنه أيوة ضبحان أرنتاس مركي أي يعني مارتي مسلمين تي أي جهاتي أوة دريرين أي الله سبحانه وتعالى أيضا سود دجيي أولي ليهي موضع أحصرية مركز ضد حيسان مكوح أد آذيسان كل جينا وضع بحلان معه وين القيبنا هدي نبي أو خريو أو سمرك جهات كأذين أو سيو كجوجو كل جينا جهات وضع بحلان معه ومدينة أبعد ليساني وين قاركين نبي أو لجوجو أو علمي أو كقاضو قارن إجهات أو بحان قارن إجهات أو بحان سمركاس أنت أكواس مقيهين سريا ضاسي عيرن كاس أنت مقيهين وحيجي سوى دقي علمي كوا النبي قال جوجا يقاذان أو يحباران ده بدأ كنا مركي دتك سوى نقدان علمي قاس جلاشوت سوى دقي أي وش يقال معناه ومعناها سويا وحانا ماركتي يعني معناها كف السريه عبد الله بن عباس با كم إذا دتك معناها مارك الرجح أيو كم دي هاي ويا معناها دتك حوجين أيو عبد الله بن عباس كم دي هاي وحوي له هذا هذا الكعب الله معه اسمه آية فسره ما كان المؤمنون لينفروا جميعا مؤمنين تدمانتوا إني بحان ما أهم بولي ويترك النبي صلى الله عليه وسلم وحده نبي كله إني كتقان معه فلولا نفر يعني عصبة يعني السرايا كوح مي بحضه ولا يسير إلا بإذنه بغرمي إذن كالنبي محمد مويه قال الله بحي سنة كله قد اسكي مبضي حكران وين نبي إذن كهلان فإذا رجعت السرايا عيدا كيل الدريه دي أي صلى الله عليه وقد نزل بعدهم قرآن قرآن قداشود أو سود دقي تعلمه القاعدون من النبي صلى الله عليه وسلم تبكي النبي قال لجوغي أيا مارة قرآن كي برنا يوحدنا يو مركاسي مركيسون نقلان قالوا إن الله قد أنزل على نبيكم قرآنا كوي النبي قال لجوغا وحيليه انت مقنيدين أي الله نبي الله محمد قرآن كسودجي وقد تعلمناه وانا برني مركز فتمكث السرايا يتعلمون ما أنزل الله على نبيه على نبيهم بعده وحي مركز ذاتك صور نقضي وعيدا كي يمين أي مركز وحي نقضي إن كان قادان ببرني ماركتي علمي ببرني أيها أنا ذاتك مركز لودي نقضي حق المقارسين إياه معناها سوحوي ومعناها عبد الله بن عباس وكوفة سيرو ومركه وحال ليه هاي آيات داني وحي كمتهاي يعني ماركتي وحوي أحكامتي جهادك أي كحرنتهاي آيات داني أي أحكامتي جهادك أي كمتهاي إنينا مسلمين تدمان تدو ربحيني قار أي علمي كهران قار أي جهادك آذان أي تسني سابيلي معناها لبعض وحويان وعلماء قار أي كتهجين وحيلين ليست من بقية أحكام الجهاد أحكام الجهاد أيضا كمحرنا بل وحوية وحكم مستقله مدح بنانوي أي آيات كهذا ليس أو في مشروعية الخروج لطلب العلم والتفقه في دين الله يعني إن أي مشروع تهي دتك إني أبحان طلب العلم علمي إني أبحان دينك إني كسان أي فهمان إني أبحان درادي أي لوجدا أيضاني ومرك دتك النبي الله محمد لجوجين مقالين ككل جوجي أما ماركتي باديها جري دتكاس أو المدينة جوجين أي للي هي بلد والباء إيه مارك القبيل والباء ما كوحو كسو بحضه والنبي قلت ماد عليه الصلاة والسلام وعلمك أي كقاذان ثم دتكو أي كم قذان ومرك أي علمك بران سدتك أي الدكتور مارتي وحيالها معاصدة يحميدة محرمات إسكريح الآليا مركا هل كان وحلو جيدا يعني أرنتاس أي لو جيدا بإليهين حق علمك أهويا مركا معنيه وحلو قناي معناها أن دبو علمك مركا ليرا وما كان المؤمنون مؤمنين تي معها وما أهان وحسو رقلنا ما أهويا يعني ما يصح لهم وي. لينفروا كافة بما أنتوا إني مقالوين كصاعد لأيان او مارت اعماشو دي كسو تغاني ودي مادان او نبي قوي ودي مادان ما لينفروا اني بحان كافة دمانتو ديني سوى بحان ما فلولا نفر ما يبحضو من كل فرقة اي من كل قبيلة ومن كل بلد بلوجينا ما قالك استئي مارت قبيل والباء ما يكسو بحضو او منهم دكا مؤمنين تكمدي طائفة كوح ما يكسو بحضو كوح ما يكسو تكتو تمادو يعني ما رتايده علم دونيس محيط صباحا يعني نبي قوي إيمانيا ليتفقهوا إني كسان يعني ما أردت في الدين دينك إني كسان إني الفقه في الدين أي هلا دينك إني برتان أي فهمان درتد ما يوصى بحان مرك دينك برتان أي فهمان ولينذروا إني الدقان مرك أي لابتان قومهم دتكو دي أي كل لابتان أي الدقان لأن مرك وقفك علمك برتو وحاو إنو سلفر يسالينه أو نشر سمايه علمك أو دتك جارسيه أيال الرباوية إذا رجعوا مركي النقضان إليهم قوم كودي مركي يقول النقضان ويا لعله مركز دتكي قومكي أي أوتاقان إي بلدكي دتكي جوغي وحيبوذيه يحذرون إني دكتونا ذان وماركت وح الله وحي إي مسالح ذو ذا أي قرتان وح الله وحي لما يسكا إلى عليان أرنتاس أي كوكاس مذيه ويا مركا آيتاس مركا هدي معناها معنى العلم اللي قد بيقنا وحيتو سنيسا يعني علمي أولا برتاهي فضلك أوليها هي أهمية إليها ثم إن مركي أوقفك علمك برتاهي إنه سنفريسانين نشري أو قسمي أو ذاتك جارسي أو ذاتك حق أو شيغو إنه مارك شيء وين تهي أي تسنيسا مركي آيادا هذه علمك اللقوفة سيرو ذاتك يدو اللباء الرماد أو وين أي كلميان تعلم العلم كو علمك أي برتاه وتعليمه ذاتك أي بران labadaas ayay maartay ay maartay labada macna ay labada arimoodu waa weyn ayay kulminayaan weeyaan marka labada macnada waa laba macno oo waraagsan hadii jihadkii lagu xiro oo ayaaki jihadkii ka hadlay laga dhigo ii ayaaki cilmiga hadii laga dhigaba labadaba laba macno oo wanaagsan ayay aayadaasi tusinaysa weeyaan ya ayyuhal ladina amanu qatilu ladina yalunakum min alkufari wal yajidu fiikum ghilza wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin ya ayyuhal ladina amanu مؤمنين تي الله رسولك سرميو قاتلوا الذين قاتلوا لدغالما الذين كو يلونكم اذنك اذن لحريرو ومن الكفار قالدي اه قالدي كميده لدغالما ددك بلاد المسلمين تا حدود كلله قالده حدود لله لدغالما بو اله ليه وليجدوا حنا هلين فيكم تحذين قالدي غلظه ادايك هيدن كلو كلمه يعني غلظة يا ذلك هاي ذن كلك كل من قال ذي واعلموا أجاذا أن الله الله سبحانه وتعالى مع المتقين ذاتك الله كبقى لجرك وذي إنه يذاتك إنه لجره أجاذا برب لي سبحانه وتعالى أيضا مركب حيت المام يسا وجهات كيف كجرنا مسلمين تا ما دام أي قال حدود لا يا ذهي وحدوده يبلن قال ذا كبح حيسان مركز إيسان جرين قالدان اي محاربين يهين او ددك مسلمين تا لا دغالميان ان دولتاس مسلمك اه اي لا دغالنتو سي دين دينك لو غارسيو سي اسلامنمد لو غارسيو ان لو لا دغالم وليبا قالداس واين اي نقدان كو اديغا ماركا جيرانكا كولا او حدود اد ليبيين او ددك مسلمين تا بلادودو ادو ددكاس ويان تاسا لا امريا اني كلا هورييان لا كلا هورماريو انت اد يعني كي درسك كو انت كتلابسته مد كلا اد اديسو ده كان وحا اد كاس وحا دولا دغالميسا با كنا اياد مارتا اد دنتاس اد ادنا كلا دولا دغالميسا او اه اني ددك اسلام كو قاتان يعني وحا لولا دغالميو سلان ان بدن با سو شيغني وا ان دينك لا غارسيو قفكان انو اسلامو لا اله الا الله محمد رسول الله كلمة إنه كل إنتبه لدونه أسوى مسلم إنه أدونك كتغو أسوى كافر أسوى كتغين مركوا مثل حديث وحال قلت دقاء الله يويا ومثل حديث وحال قلت دقاء الله يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تي الله رسولك سروا ميو قاتلوا لدقاء الله الذين كو يلونكم إذنك إذن لحريروا حدودهان ومن الكفار قال ذي كمدا لدقاء الله يعني سيدا إذن كووك لدويهين مدبس سوء إذن كووك إذن كووك ولذلك ابن كثير رحولي رحمه الله مركو آيدا كور رميو يعني رحوليه أمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أولا فأولا يعني الله مؤمنين تحوفري قال لي إني لدك علمان سيؤكله الرئيان أسوك الحقان إني أولدك علمان الأقرب فالأقرب سيؤسك كل دويه إلى حوزة الإسلام حرض مسلمين تأي حدود ذا سيؤوك لدويهين إن أولاد دقالمان سيدا درتي البوح ويري ولهذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا درتي البو النبي الله محمد وحوكب الله في قتال المشركين في جزيرة العرب مشركين في جزيرة عربية جوكتين أولاد دقالمو كب الله وما طلاب سنين رومانكي إيه فارسيينتي إيه مركو هرمالي مشركينتي حدود دلالهي أو عربت الجزيرة العربية جوبتي أيو نبي وكب الله فلما فرغ منهم مركو كأت كاذي وإلهي قوش وكسيي وفتح الله عليه نبي رأو أفري مكة والمدينة والطائف واليمن انتاس أفري مكة وكقبصد مشركينتي مدينة إلهي أفري طائف مارت وكقبصدي يمن وكقبصدي وغير ذلك من أقاليم الجزيرة العربية جزيرة من أقاليم جزيرة العرب جزيرة العرب ودمر وقبصدي قيبا وكمدا ودخل الناس في سائر أحياء العرب في دين الله أفواجا عرفت انت يا ذكرى أنا مركز دينك إلهي كوح كوح يوسو قالين شرع في قتال أهل الكتاب مركز مركز جزيرة عربية مشركين تي عربت جوكت حدود دلالة إلا قبعي أي النبي وحالو جدي أهل الكتاب كإنه الله درر مركز فتجهز الغزو لغزو الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب مركز الرومان كي جزيرة العربية حدود دلالها أي مركب بالله إنه النبي قال الله قال له وقت مركب وطبوك سداس أو كؤذي سداس أو مارتي رومان كي نقول أدري رؤو آذي ويا غزوة موتا أو آذي أو كؤذي قال له ويا مركا حد بس يكوك الحقام با حق لو قارسين يا أو لقارس لو شيء يا جهات كنا نقول أدري قال له ميا ويا وليجدوها إذن كهلين قال ذي فيكم تحذين غلدة أذيك إذن كهلين غلدة هذا وحلو جيدة الغلدة على الكفار وحلوجي ذا الشجاعة والشدة في القتال بلوجي ذا غلظة لشيء قايو دبع قليف معه يعني جسنيمو إيو حلوجي ذا أذيك حق دقالك يعني شجاعة جسنيمو نقفك كويه شو تاسع لوجي ذا ويا مركا حيدن كهلن غلظة وركا سيدا درت بوحل إذا نقفك مؤمن كا وكامل الإيمان كا قفك إيمان كي سو دم يستريه هاي وحكملة المامها الوقرتا إنه النقضاء يعني مارتي شديدا على الكفار قال إنه كؤذك يهي رحيما ورفيقا بالمؤمنين مؤمنين تنمد أدبع سنؤية حال رأى مؤمنين تنمد أدبع سناته مسلمين تنمد أدبع سناته قال إنه وقفك كؤذ أتكاره لكن زمن كنان مسلمين تأيقا كؤذك مدبمتك كلاعي وكوكا لفسيحي واسببان وعكسك إلهي إمارة قرآنك وكو أمري أما صفاتك وكو شيئي عكسك إذن لي ما دون بل قال ذي بإمارة اسكو أذيك سدان قاركو قارك كلاعي وقالوا أذيك سنه من ضد مسلمة يعني إمارة إلهي عابده أيو قال انتو أصوى وطبو كبا بإنا ياويا وشي حرامه ومحرمه وقف مسلمة إنا قال انتو أصوى وطبو أتكل ليسو شيء حرامه ويا وحونا كسرنا معها سيدا درتي وانا عكسي صفات كذلك مؤمنين تأي لهايين او رب سبحانه وتعالى كشيغي فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين سو مجد يعني الله تتكاس مؤمنين تأي كشيغي إنيهين أذلة على المؤمنين مؤمنين تدد قد بعسن إنيهين يعني ساسوك أعزة على الكافرين قال إنك أدت كاذا في سورة المائدة كسوة مرنوية نبي محمد يا أصحابتي سمركوا صفاتك والإلهي كشاكيني وحول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال لي كواد أذقي نبي محمد يا أصحابتي سي مؤمنين تنوى نحن نحن حريستان ويا مركوا ولالك هذا مسلم كاين أقولنا حريسة تبال الربا إن هذا المارت عدو قال أصو كالما يسنين بالربا إن هذا أذقي اسفهمتاه ولالك هذا مسلم كبال دوني ويا مركا أرنكاس أي مارتي حالك وضعوها غلظتنا إن بدنات سورة التوبة دحل إلى كسوة مرني سورة التحريم نواقو أرك الدونا إيد والله فري منافقين تي قال هذا بإن لقوات كاذا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم كؤت أتكوبة للي قال ذي ساسا النبي إن لقو أرني عليه الصلاة والسلام مركا وليجدوا فيكم غلظة أد أذيك أو جيسي نمو إيه دقالك أو كؤت كاتان يعني ما أردت كؤت أذكتهين حيثن كلك المينو واتقوا الله واعلموا أغادة أن الله الله سبحانه وتعالى مع المتقين ذاتك أسجأ كبقى إنه لجرك وذيهي لأن قفقوا ربي لجراه ومن كان الله معه لا يغلب عليه أحد عدك أتكان كرتمال قفقوا ربي لجرا سبحانه وتعالى وياه ولذلك ابن كثير رحمه الله مركوا أيضا كور رمي وحوليه وهكذا الأمر لما كانت القرون الثلاثة الذين هم خير هذه الأمة في غاية الاستقامة والقيام بطاعة الله يعني وحوي أرك سداس أيو أها صدح ذي قرنئ ونواناكسنا أمدى المسلمين تأيسوا مرين مركي كتو صنايين يعني دينك كتو صنايين يطاع إلهي كتو صنايين لم يزالوا ظاهرين على عدوهم عدو قول إني كأتكاذان يعني كما ينزول جل مركز طائع عدو قول لكل من أيها كأتكان جل ولم يزل الفتوحات كثيرة إن أي بلاد قالا فرطانا كما أي ننزولين بوليه ولم تزل الأعداء في سفال وخسار عدو قول إني خسارة إيه وصدع كل عدو كما أي نزول جل لكن مركي فتنت أي دعضي أهواذ أي بلابتي بدعضة اختلافات كذلك مسلمين طيب بقردوا دي مدحدوا دي أو دحمري طمع الأعداء في أطراف البلاد عدو قمرك وحيد دمعين مسلمين تا بلادوا دي بلدكوا دي حدودكوا إلى الله طرفيا دي عرفيا دي أي حقي أي دمع كالقلي فأخذوا من الأطراف بلدان كثيرة مركي مسلمين تسبح يا عضي وأيقوا إسلايين إسبابيين عدو قيبا وقلوا قفصد بلاد فربذن أيوك قفصدي ثم لم يزالوا حتى استحوذوا على كثير من بلاد الإسلام قال لي ما إنا مستاجم إلى بلاد إن بدن أو كمده أي مارتي إن بدن بلاد المسلمين تكمده أي قفصدين ولو ريقان قال لي أي قفصدين ويا ولله سبحانه الأمر من قبل ومن بعد ساسوا ليه الله فأسكال أرنك كيسة وريمتك الدنببة أسرع أسكالك فمركزون فكلما قام ملك من ملوك الإسلام وأطاع أوامر الله فتح الله عليه من البلاد يعني هذه مركز تقوه أو استاغوا من بقرة ومسلمين مدحدوا كاملة وأمرك إلهي أو أطاع أو قاتاه الله أو دينك أو كل رقمه الله بلاده أفرى واسترجع من الأعداء بحسبه ملك أنت أوذي كربو كسو عليا وبقدر ما فيه من ولاية الله يعني ذلك إلهي بكسو عليا قدر ولاية إلهي بكسو علينا يا ولي مركة مسلمين تم مركة أي أيقو اسكو مشغولان عدو قوضبا مارك تقبسانا يا ولي مركة إلهي أوامرتي سقاتان وأيقو وراليهين واسجعليهين عدو قوض حركة مقاذي كرويا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا حد وحوي ayadahan waxaan arkaynaa ilaa laga gaaro maaragtay aayada 127 oo maaragtay sarf Allah quluubahum baannahum qawm la yafqahuun laga gaaro munaafiqiinta laga waramaya aayadahan adoo munaafiqiinta ka hadlaysa iyo dhaqanka xumaaya dadka muslimiinta iyo nabi ilaahay maxamed ay kula dhaqmi jireen wa idha ma unzilat hadii la soo dajiyo suuratun suurat hadii la soo dajiyo القرآن كمدا فمنهم منافقين توحى كمدا من يقول ضد أرانيو ومنافقين تكوح أراني سبا كمدا أيكم كي نبي زادته آيدا أكر بسي زادته قبكاس أكر بسي هذه آيدا إيمانا إيمان كيبي أكر بسي قال سلا أراني سو أيا كمدا هو مكاسا لو جوابو ليري فأما الذين كوي آمنوا إلهي الرميي ذاتك مؤمنين تاها فزادتهم ويؤكر بسي آيادني بصورة دلوحي أكر بسي إيمانا إيمان بيؤكر بسي مع إيمانهم إيمان كوالي بي إيمان كالأقدر تيويا وهم أيغنا يستبشرون كوا بشاري سنة يويا إيمان كالرب أوسي أيكو بشاري سنة يويا وهم يستبشرون وكوا بشاري ستو زيادة ذات إلهي إيمانك وكردي وحيك لآياتك أيكو بشارة استنوية مركة وحلو جيدا هل كان مركة آيات قرآن أي سودكتو أو أمر إيا النهي أو كجيرو أما أو كجيرو آيات ذات دحذي ذا الحث على الجهاد في سبيل الله إلهي الجهاد كيسل اسكو ترترسيل اسكو بورياء كجيرتو أما فضائح المنافقين منافقين تفضيحين تودا اي كسوغان تهي مركاسو كله اي قار كود قار كله اي اسوي ديان اي او كجيس جيسي دادك مؤمنين تا واركيبي اي اي اسوي دين اي يي وحكر بسي ايمان بل ايضا هات سودك سوردا سودك بيلي اما مؤمنين تا وحي ربان اني اسلام نماذا كجيديان اليهن وهاد هذا الكينو محمد سورد اللي قد جي حي دين كردس دا مؤمنين تيتين اما اي دحضو دا اسكو يراهدين أما مارت المؤمنين تهكو يرهدين هذا الكاس مركي يرهدان الله وجود جوابي مؤمنين تإيمانك أكر بساوية. وإذا ما أنزلت هديل الدجيو سورة سورة هديل الدجيو فيها الأمر والنهي والحث على الجهاد وفيها فضائح المنافقين انت هذا أنصوش يقنع إذا حدث كسو قنطر فمنهم وحا كمدا منافقين تي من ضبا كمدا يقول أرنيو أيكم كينيبي زادته أي أكر بسي هذه آيذني إيمانا إيمانا يكر بسي أيها قاركوت قارك كلكو أرنيو وحين أوليهم استهزاء يعني جيس جيس أدتك مسلمين تي قرآن كيكو جيس جيس يعني تاسي أرنيو مركزا يعني أما مؤمنين تقولي هنا إسلام لماذا كجيبيان إدونيا فأما الذين ذاتك الله بأمرك أجوابي فأما الذين ذاتك آمنوا على الرميي وردا لقولهم هذا لقولهم هذا أي رد تهويا فأما الذين ذاتك آمنوا إله الرميي فزادتهم سوردا وحي أكر بسي إيمانا إيمان بي أكر بسي وهم أيه يستبشرون يعني كو بشاري سنويه كو بشاريسان ايو ويانو ايمانك اكر داي او بنزول الوحي والآيات آياتك اي وحي اسو دقي سيوم تيسا كو بشاريسان ايو ويان حالك وحاد كقادان ايسا اي اهل سنوهنا كقادان ايمانك انو كردو مرنا او نسقامو الايمان يزيد وينقص ان بدن نواصو مرني آياتك لو دلشد اللي كمتاي يزيد بالطاعة قفك مركو ربك يسا كحرانيه طاعة كجرا ايمانك سوا كردا وينقص بالمعصية معصدة مركو كجرنا إيمانك سهوصب ودعاويا وأما الذين تتكي في قلوبهم لابتوذا نحذي إذا مرض عذرك وكسقنا مرض بكسقنا يعني شك ونفاق ونالوجيه منافق نماء يشك الدين كالغشكي قلوبته ذا وكسقنا فزادتهم سوردا وحي أكر بسي رجسا قرن إيا ماركتي يعني حمي أي أكر بسي إلى رجسهم قرن كوذي حميدو ذي أي ماركتي لوجي تا أي أكر بسي يعني رجسا مضموما إلى رجسهم رجس كوذي مثل قدري رجس كلا أكر بسي ما شددك مؤمنين تا إيمان أكر بسي نفاق كوذي نفاق كلا أقدرتي كفر كوذي كفر كلا أقدرتي شك أي قبل شك كلا أقدرتي عذر كي قلبي كسبنا عذر كلا أكر بسي وحصل لنبا لوجي ذا ويا وما توين بنتين مركي ادونك كتغيين وهم ايغو كافرون كو غالا ان الله رميسنين با ادونك كتغيين وي كفر بين كو دنتين ايات الهي ايغو كو غالوباي رسول كن كو عاسيي اي سدا كو كف كو تغيين وي مركا ايدان وحا ويه ايدان فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون عكس جيدي وي وعكس جيده او كو منافقين تنا أيجنا الرجس يقرن يأكر بسيب رب لي سبحانه وتعالى وأما الذين في قلوبهم مرض ذاتك لابتو ذو عذر كسقنا عذر كاسولو جيدا منافق نمدي يكفري يشكي كجر دينك كتكسي فزادتهم سوردي وحي أكر بسي رجسا يعني قرن يمارة وحمان أي أكر بسي إلى رجسهم رجس قوذيك قرن قوذي حمان تقوذيك لمدك الأبودرتي شك بيسيق هذا المنافق نمي سيق هذا إلى كفر جيك بنتان وهم وماتوا وين بنتان وهم كافرون أيها قوة قالا بعدونك كتاين مركاس ربه حوليه أولا يرون ميين الأركين كواس مشركين المنافقين تئيه ميين الأركين أنهم أيه يفتنون إلا امتحاني في كل عام سنة كست كله مرة قل أو مرتين أما الله بقل يعني مر أما الله مر إلا امتحان أيوم نين أركين ثم مرك إلا امتحانه قال الربعين امتحان كاسن تقرتان أي إلهي أسر النقضان لا يتوبون إن توبكينين مسر النقضان رب أم الله بنيا ولا هم منائنا محان يذكرونك ووانسمه أو مارتين وحا أنفعه ومسالح ذو أدوني آخرك وقرتاه ما أي أحويا مركا فتنظر هل كان وحالوجينا بمعنى الاختبار والامتحان أي اللوجينا مركا في كل عام مرة أو مرتين مركا لليه هنا هل مر أم الله بمركا ليه ما هنا ومرة بعد مرة اللوجينا مربا مركا كدن بيسو إلا امتحاني مربا مركا كدن بيسو إلا امتحاني يعني مر بلاي مارتو حال قرد عذر مر وحاويا وحالو امتحانا يا مارتي فقري mar waxaa lagu imtixaanayaa awaamir la siiyo mar waxaa lagu imtixaanayaa nawaahi wax laga reebo waxyaalahaas oo dhan ba maartay ayay maartay iyo lagu ikhtibaar iyo lagu imtixaanayaa weeyeen markii qofka la dhibo balaayo ku dhacdaahi waxa la rabaa inuu Ilaahay u soo noqdo Rabbi xusuusto ma xusuusanaya mana tooba keenayaan ilaa kufrigooda ku dhinta marka taamiyeenan arkeynin oo awala yarawna miyeenan arkeynin annahum kuwa munaafiqiin tihi yuftanuuna in la imtixaanayo la fitnaynayo la imtixaanayo fi kulli aamin sanad kasta kulligi maratan aw maratayn sanad walba mar ama laba jeer ama ka badan ayaa la imtixaanayo thumma la yatuubuna ayna tooba keenaynin oo soo noqonaynin dhunubtoodii iyo kufrigii iyo nifaaqii ku jireen ayna ka tooba keenin walaahum ayna ahaanin yadhakkaruna kuwa waasamana aysan ahaanino yaani maarata awaamirti aysan qaadanin nawaahidi wixii laga reebay aynan ka harin barwaaqadii markay timid aysan ka shukrinin durkii markuu ku dhacay aysan ku sabrin waxa soo dhan aynan sameynin marka marna ma waansanaan weeyaan walaahum yadhakkaruun وإذا ما أنزل سورة إن هو سمان إسكب الداي جهز جهز كوذي وطا وإذا ما أنزلت هديل لدجيو سورة سورة هديل لسود دجيو سورة من القرآن هديل لسود دجيو نظر وو إيغا وفيريا بعضهم قاركو إلى بعض قارك كلبو إيغا وفيريا وين أيغا اسفيرين أي منافقين تي مجلس كي بي فرديان نبي أوجودي عليه الصلاة والسلام قرآن كو كسود دجي ayay qarkood qarka kala fiiray marka ay soo dagtay qaayiliina ayagu oranayo hal yaraakum ma idin arkaya min ahadin qaf ma idin jeeda yaani hal yaraakum ahadun adoo yiro kala min tuwati zaidada ay beedaan hal yaraakum ahadun adoo yiro kala lamita hal yaraakum ma idin jeeda ma idin arkaya min ahadin qaf ma idin jeeda cid idin arkaysa ima jiraan yaani ma idin jeeda majliskan uma adkeysan karnay meel joogi kara ma aha an iska tagnay يعني ما يشم بح مؤمنين تكمل إذن أركي مياجره ساس إليه ثم مركي سلا سلاهدان انصرفوا ويبحانوا مجلس كي علمك إيا خير إيا قرآن كوكسوا دقي أي كتغان أي قول نعب ونعي قرآن كاسوا دقستي سديدا أي ما يشا كتغان ويو مركي جيستين صرف الله ألا وجيدي قلوبهم لا بتوذب وجيدي وجزاء الجزاء من جنس العمل الإلهي markay xaqi ka jeesteen iskaga tageen allahna iimaankii iyo khayrkii iyo taacadii ayuu qalbigooda ka jeediyay khayr dhan waa laga sii jeedsay weeyaan sababtuna waxa weey bi annahum ayagu bi sabab annahum qawmun dad inay yihiin dadko la yafqahuuna ana waxba fahmin fiqh male al fiqh fi diin baysan lahayn sida darteed buu ilaahay qalbigoodana iimaanka uga jeediyay weeyaan aydan yaani wa idha ma unzila suratu nadara ba'dhum ila ba'd ثم انصرفوا يعني هل يراكم من احد وحي اجيدان يعني قاركود قارك كله اي اسفيريان او مثلا وحال يراها وحي اسكو فيرينيان يعني اسكو الجبينايا ايده markii soo degto ayagoo liidayo ayadaas duray ay qarkood qarka kale markuu fiirinayo ayuu u iljabiya iljabin buu sameeyaya weeyaan tahqiir asagoo ula jeedo markaas ay leeyihiin war majlis kan ma fadhin karno meel joogi kara ma aha ay waxaan ma dhageysan karnay dad idin arkay miya jiro aan tartiib u baxnaa oo ayaga muuminiinta kamida haday marka ogaadaan inta iskuul jabiyaan inaan la arkaynin tartiib ay u dusaan majliska nabiga ka kacaan salaatu allah wasalaamu alayhi wa ka tagaan way markaas allah wuxuu ku abaal mariyay in ayaga qalbigooda xaq oo dhan uu ka xiro taas bay aayadu ka warramaysaa weeyaan wa idha ma unzilat hadin ladajiyo سورة سورة قرآن هدين لسود دجيو او اي كل حسوغان تاي سورة داسي الإيمان بالله والعمل الصالح او كسوغيه والأوامر والنواهي او كسوغان تاي اي عاب اي توبيخ اي عنان منافقين تالعنان اي العابين اي دحل اي كسوغان تاي جهاد لا اسفريه او كسوغان تاي نظر بعضهم قاركود وو ايغا الى بعض قارك كلبو ايغا علماء قالوا حيله يتغامزون بالعيون انكارا للوحي ويسكو الجبيان يعني ما رتي ايغه او وحي جديدا وسخريه به ايغه كجيس جيس يسكو الجبين ايام مركاس وحي ليه هل يراكم قائلين حال كونهم قائلين ايغه اورنيو هل يراكم اذن اركيا من احد قف ما اذن جيدا انا بحنا درتي يعني انا انت جنا دراد معيد باذن اركيسو ثم مركاس اي هذا الكا يراهدان ay ogaadaan inaan la arkaynin in sarafu way tagaano majliskii nabiga ka tagaan guriyahoodii bay aadaan wayan thumma sarafu haqi bay ka tagaan iyo wacdigii khayrkii ay ka tagaan markaas rabbu wuxuu ku abaal mariyay qalbigoodii inuu xaq ka jeedo sarafa allahu allah wuu jeediyay quluubahum laabtooda buu jeediyay يعني ما أردت أبو إسحاق الزجاج ملكه أيضا كهذا يحوليه أضلهم الله مجازاة على فعلهم ذلك إلهي وباديه حقه وكدوميه أصدقوا ما أردت كو أبا المرين فعل كان حقه كجيستين كتقال أي قلبه وصدا إلهي حقه وكدوميه وحين لم يتعي أيضا في سورة الصف كجر توكله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم تاسوا كلوه ملكي حقه كل إحلال أي ربنا قلبه وذي جيريه ويان مركز جملة صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم وحلو جيلة وجملة إخبارية لنا جملة خبرية وان انك مفسرين تقار إليهم ودعائي إن حبار لقد قانا ويد عذاب إليهم لكن الخبرية لقد قافي عن قول لي لحظة مركز الله حباري صرف الله إلهي هجيذيه قلوبهم لا بتوضى حقها كجيذيه ايضا ان لي يراه دو شيغان لكن وحا في عن خبريه لا غديقو ما حيل بانهم قوم لا يفقهون ذات كخرنتاي وي سببت الهي قلبغودي او جيديه بانهم دد وي بسبب انهم قوم دد ايهين دد كاس ولا يفقهون عن الحق فهمين ايهين سببته فقه انفع ايسن امارته هلينين ايسن قلبغودي او سن لحين دراجت بو رب او جيديه وي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم لقد جاءكم وحائنيهم الله سبحانه وتعالى مؤمنين تبو مركة يعني قلت دي سوحوا كما نيستي وكو قلت دي سنية صادرست النبي الله محمد الله صادرين نعمتها نعمتها أيادتك لحسوسينية لقد جاءكم وحائنيهم رسول رسول بائنيهم والنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام رسولكم من أنفسكم نفتي نكمد oo jinsigiina kamid loo jeedo bani aadam idin la oo maartay yaani sida tihiin oo kala ah weeyaan rasuulkaas oo aziizun alayhi ay ku culus tahay ku adag tahay ay ku adag yahay ma anittum ay anatukum dibkiina oo ku adag yahay dibka idinka muslimiinta idin soo gaaray oo dhibaya weeyaan rasuulkaas oo xariisun mid dadaalaya ah عليكم إذنك إذن كنت ذلك إيمان هداية إذن كنت ذلك إن أنتان كنت ذلك رسول كاسو رؤوف من ترد بدنة بالمؤمنين مؤمنين تقول ترد بدنة رسول كاسو رحيم نحريس شبدا بالمؤمنين مؤمنين تقول نحريس شبدا رسول كاس أيو الله إذن سيئ إذن صدري أو مارت يعني ربي إذن صدري إذن صدري إذن يمد ساسا الأرن يوي marka waa manni allah oo ku galadeysanayo dadka mu'miniinta wa soo marna fi surati ali imran allah ku galadeysanayo laqad manna allah ala al mu'minina id ba'atha fihim rasula min anfusihim marka naftooda yaani jinsiga basharka rasuul kamida marka uu soo diray ilaahi dadka mu'miniinta uu ku galadeystay weeyo waa naxma weeyo ودعاه النبي الله ابراهيم الهي او اقبلي سبحانه وتعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم ايات الهي ورسول ايات كمده اسو دربو يري وقرانك كدول اخرنا يوي مركا رسولك او صفوينك اوتو ايا ايدين يمد هرتو بشر ايدينكو كريته ويا وحا ايدينك ايدن كو دحو كلا كو دحايو وا بني ادم ان بني ادم كرسول لغا سو ديرنا بني ادم كاي شرف اوتاي ويا والله رسول كسو دغو وشرف او جنسي بشريته الهي او قيميه وي لبا صفه لباد وحا وي دبكينا وا دبيا نبي الله محمد وحا ايدينك ايدين دبايو و دبيا ما او جعله وا كو دبتونيا وي ما جعله دبكينا وي مده صدحات وحا وي وحريص و هو كو دلالا ايمانك مي هدايتينا ايو كو دلالا وي تاسو كلو صفه افراد و تو ايدين تريد بدن يحي وانا اذين نحريس بليها ويا انت تاسو تلمامات ايو الهي اشهر سبحانه وتعالى ويا لقد جاءكم وحائذين رسول الرسول او من انفسكم نفتينا كمذا جنسينا جنس بشر اهويا رسول كاسو عزيز عليه او كو اذق يهي يعني ما ارت او كو اذق يهي ما عنتم ماذا سواتي مصدرية اهيد ما عنتم اي عنتكم لو جينا نبكينا او كو اذق يهي العنة وحال الى هذا التعب والمشقة معناها وحلوجه شديد عليه وشاق عنتكم نبي واحد دشي سكو ارق دبكينا ادبو وحا ايدنكي دين ديبايو او نعبيا او سمرنا رالك نكوني ني ويا مركا امرك ايدن ديبايو دن نبي الله محمد مجعل وا كو ديب ويا ما اوغلو واحد دبكينا دن كما تلينايه وي رسول كاسو عزيز عليه او كو ادق يحي ما عنتم اي عنتكم دبكينا او كو ادق يحي رسول كاسو حريص مد ذالي عليكم أي على هدايتكم وإيمانكم هنوك إيمان كينا بدك الدبالي ورسول إيمان كينا آذ جعل إنه ذاتك مؤمنين نقضان جعل مسلمين نقضان سي آخر يقبت بادان عذاب إلهي يقبت بادان وطاويا وحكروا لي لهذا حريص يعني حريص عليكم أي شحيح عليكم بأن تدخلوا النار نبي قال إذن كب بخيلة يوي نفتي إنه كب بخيلة إني عذابك قشان نارت إنها قشان بو دي دنيا وكب بخيلة يوي سلا قلت لك بمركة هدايني خيرك إذن لده بتاقيه رسول كاس رؤوف مت تريد بدنا بالمؤمنين يعني كثير الرأفة وي تريد دي سؤي بدن تاي بالمؤمنين ذاتك المؤمنين تأو تريد بدن رحيم النحريس شب دنو مؤمنين تأو النحريس شب دنو ويل مركة النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وأجن حريص بدني هيدتك مسلمين تا أبيه قفل بأبيه غيري نبي الله محمد أجن حريص بدن محيالي يعني وحو إلهي السبب أجن بجي هداية ذي فلاح ذي آخره إن عذاب إلهي كبد بعدنا الجنة أيه لام بسبب أقول نقول يويا فإن تولوا حدي أي جستان تتكي هذه اللجوء صدر النبي الله محمد حدي كجستان عن الإيمان بالله والعمل الصالح وعما جئتهم به حدي أي إيمانك عملك صالحة أي دينك ألتمت حدي كجيستا فقل وحقر على النبي الله محمد حسبي أني كافي يقو أحد كيقفلني الله ألوه الله يقفلني لا إله أي لا معبود بحق معبود حق لعبده مجره إلا هو الله مويه يعني إله حق عبادي حقته مجره إلا إلهي مويه سبحانه وتعالى الله مويه عليه الله بان توكلت تلصارتي تلذي الهن ديبتي عد كلان تلصارنا هي مجرتويا وهو اللهنا رب العرش عرشي ربي سي خالقي سي وين عرشي العظيم اي وينا اي ربي سي خالقي سي هي وين مركا سلا درتي اللهم بان تلصارني اسغانا كافيغا عد غفلن عد كلو غفلن مجرتو الله ما غفلن عد كلو باهنا لما اركو مركا سلا درتي وحا ويان mar haday dadka nabi muhammad ay beeniyaan waxa tiraada waxaan idin kaga baahanahay lama arko ilaahay baa igu filan asaga ana kaligiis caabudaya kaligiis baan tala saaran wa taawi rabbul mashriq wal maghrib la ilaaha illa hu fattakhidhu wakeela ayda sukan lamita yaani allah wa allah koonka iskale rabbul arshil azim arshina wa hal ilaaha wa a'zamu makhluqati allah bal ilaaha culimadu waxay yiraahdaan waxa way saqful makhluqat ساقافه إياه سقفه إياه مخلوقاتك نبو كسر إياه وإياه وأنا مخلوق إلهي وحو أبو ركن وهو إنك بدن أيها الإيران الليه عرشك خالقي سيئها أيها أنك معبود كيقئه أسقع يقفلنا التلسارتي أحد كرآن عابده لما أركوه فإن تولوا هذه أي جيستان أو أي حق إني قاتان أي ديدان منافق نمذي يكفر إياه معصيني وحوضا أي قاتان فقل وحاتر حسبي أني كافي جيغو أحد كيقول في لني الله الله ويا عد كرن أباهنا هين الله ما أركوي لا إله إلا هو مع لا إله يعني لا معبود بحق معبود عباد ذيس أي حقتها حق لبعب ذاه مجره إلا هو الله موي معناها لا إله قيمته روحا لدين عبادة أحد لإنه جره إلا الله رقيمت يدد بإثبات بالإله الله لعبادة الله سبي الله كل جيب عبادة إسكاله بريضة أسقاله توكلك أسقاله قرقر ويديسك أسقاله يعني استعانة استغاثة الوحد إلى أسقى إسكاله ذبحك يقول أسقى إسكاله خشية مع التعظيم أسقى إسكاله كل جيبه لا إله إلا هو أحد كله رب الله ذاك عبادة أسلا ما أركوي عليه إلهي بان توكلت تلصارتي أسقى كلية بان أعتمد عليه أسقى أن كوكال صونا يبتلدي ديبان يوي وهو الله رب العرش عرشي مارت معبود كي سيوي اللي هي خالقي ابو ريوي عرشي العظيم اي وينا بك تلين اذا سيوي ونيبتو كافي جيقا هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد.